وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاص اذا واحد سالنا قال لنا انتوا لكم كم يوم تدرسون الاصل السببي والمسببي؟ قل له سمع يومين اكثر اقل ما ياثر. اذا قال لنا ما ياثر يومين ثلاثه اكثر اقل، لكن ما هو السبب في تقديم الاصل السببي على المسبب عند الشيخ الانصاري؟ نقطة تقديم السبب على المسبب ماذا؟ نقول له ثلاثة أمور باختصار بني أحفظ عناوينها. الإجماع أولا، وثانيا بعد ماذا؟ أنه تقديم السبب يلزم طرح استصحاب الشك المسببي مع المبرر، بينما إجراء الاستصحاب في المسبب يلزم طرح يلزم منه طرح الدليل. الاستصحاب في السبب من دون مبرر، هذا كان النقطة الثانية للتقديم. والنقطة الثالثة للتقديم قلنا إذا قدمنا المسبب على السبب تقل فائدة الاستصحاب، لا يبقى فائدة إلا ضئيلة إلا هزيلة للاستصحاب. إن تبقى فائدة الاستصحاب قلنا فقط فقط فقط في باب الأحكام، في استصحاب الأحكام، لأن هنا في استصحاب الأحكام لا يوجد سببي ومسببي مثل استصحاب بقاء وجود صلاة الجمعة، بعد سببي مسببي ما موجود. هناك فقط يجري الاستصحاب سبب فائدة، مع أن الاستصحابات الحكمية قليل، أما الاستصحابات الموضوعية اللي هي كثيرة يلزم أن تكون قليلة الفائدة، مثل استصحاب بقاء الكرية، مثل استصحاب بقاء النهار، مثل استصحاب بقاء الحياة، مثل استصحاب بقاء الخمرية، وهكذا. كل هذه الأمور استصحاب حينئذ يلزم أن ما يجري. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لما نريد أن نجري استصحاب بقاء الحياة يعارض باستصحاب ماذا؟ إحنا نستصحاب الحياة حتى ماذا؟ نعزل له الإرض. بعد قولوا يا شنو؟ ما المسألة الفطرة؟ وجوب الفطرة إخراج الفطرة عنه وهكذا. فنستصرف حياتي أجل ذلك. إذا فرض الاستصحاب المسببي كان يجري فلازمه استصحاب الحياة في المعارض بيما فاستصحاب عدم استحقاق لنا، يعني سابقا ما كان استحق لنا قبل أن نشك، قبل أن تموت أمه لم يكن يستحق لنا، الآن نشك استحق أم لم يستحق، الاحتمال على أنه ليس بحق فلا يستحق او لا تجب الفطرة، اولا لم تجب الفطرة الان نشوف، فاذا استصحاب الحياة تعارض باستصحاب عدم تلك اللوازم فاستصحاب الحياة تكون بلا فائدة. فتقل فائدة الاستصحاب، هذا هو الوجه الثاني. درسنا الجديد من الان سوف يشرح. نقول اذا لهذه الوجوه الثلاثة نقدم نحن السببية على من؟ على المسبب. نقول هذا اذا كان شوية الاستصحاب هو الاخبار، واما لو كان في حجية الاستصحاب هو الظن، يعني كنا نقول بصعب انه يفيد الظن، فتقديم السبب جدا واضح ما يحتاج إلى كلام وإلى وجوه ثلاث من الأمور البديهية حين سبحان الله. ليش؟ لأجل أنه إذا استصحبنا الحياة سوف يحصل لنا ظن بما دول وياي بما بالحياة، وإذا حصل الظن بالحياة يتعتم أن يحصل الظن ديما. ظن بوجوب الفطرة، وما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة حتى تستصحب عدم وجوب الفطرة. لا يجتمع هذان الظنان، يعني الظن بالحياة بالملزوم مع الظن بعدم وجوب الفطرة بعدم اللازم. لا يجتمعان. إذا أجرينا الاستصحاب في السبب في الحياة وثبتت الحياة حصل الظن بالحياة، يتحتم أن يحصل الظن بوجوب الفطرة. فكيف تستصحب عدم وجوب الفطرة حتى يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة؟ ما يمكن. الظن بعدم وجوب الفطرة لا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع مع الظن بالحياة، يعني الظن بعدم اللازم لا يجتمع بالملزوم الكاتب في ملزوم. هذا لا يمكن أن يشرع بعدم اللازم، يعني بعدم وجوب الفطرة. هذا من أجل. لكن لرب قائل منكم يقول شيخنا يقول كلام حلو، هذا صدق حلو جميل. إذا استصحبنا الحياة وحصل الظن بالحياة، حينئذ لا يمكن أن نستصحب عدم وجوب الفطرة. يعني إذا عدم وجوب الفطرة يعني يحصل عندنا ظن بعدم الفطرة، والظن بعدم وجوب الفطرة مع الظن بالحياة لا يجتمعان. من ظن بالحياة يلزم أن يظن بوجوب الفطرة، ولا يمكن أن يظن بعدم وجوب الفطرة. هذا كلام حلو، لكن لماذا أنت تجري أولا استصحاب الحياة حتى يحصل ظن بالحياة؟ حتى تقول إذا حصل ظن بالحياة ما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة، لماذا ما تحصل؟ يعني أولا استصحب ماذا؟ عدم وجوب الفطرة. يعني اجرب استصحاب أولا في الشك المسبب ونحكم بعدم وجوب الفطرة. وبلي نقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة ونحكم بعدم وجوب الفطرة، ولا نحكم فينا إذن باستصحاب الحياة، نترك أصلا هذا الهم لهذا الاستصحاب، فقط نجري استصحاب بشكل مسدد. فالخلاصة، لماذا كنت أيها الشيخ الأنصاري أنت تجري الاستصحاب بالشك السببي في الحياة، أو تطرح الاستصحاب قولوا يا أيوين في المسدد؟ راكس اجري في المسبب يقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة، واطرح الاستصحاب في من؟ في السبب. يقول الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب، يقول اذا كان عندنا لازم وملزوم فحال الملزوم فحال اللازم يتبع حال الملزوم دون العكس. يعني من ظن بالملزوم يظن باللازم، من شك في الملزوم يشك في اللازم. المعلول تابع للعلة، فالظن بالعلة العلة هي الملزوم توجب الظن بالمعلوم، الشك في العلة يوجب الشك في من في المعلوم. أما العكس ليس بصحيح، أن نقول بأنه الظن بالمعلوم يوجب الظن بمن؟ بالعلة. لا، حال العلة لا يتعين عن طريق المعلوم، المعلوم يتعين حال عن طريق العلة. فالخلاصة التابعية تكون من يا هو الذي يكون تابع ويا هو الذي يكون أصيل، يا هو الذي يكون فرع ويا هو الذي يكون أصل. المعلول فرع والعلة تصير أصل. فالظن بالعلة أو الشك بالعلة أو هو الذي يحيد حال المعلول والعكس، وليس حال المعلول هو الذي يعين حال العلة. ففي مقامنا أيضا نقول كذلك، نجري الاستصحاب في العلة يعني في الملزوم في الحياة فيحصل ظن بالحياة، وإذا حصل ظن بالحياة يتعين حينئذ حال النفقة وأنها يتعين حال الفطرة وأنها ماذا واجب، يحصل ظن بالوجوب. ولا يمكن أن يعكس شخص ويقول أجري الاستصحاب أولا في النفقة، أقول أولا لم تجب الآن أو في الفطرة أولا لم تجب الآن هل تجب أم لا، أصلا عدم وجوبة ويحصل ظن عدم وجوبة، هذا لا يمكن. فإن المعلول لا يعين حال العلة، العلة تعين حال المعلول طبق الأمر. لذلك يقول قدس سره هذا كله إذا عملنا باستصحاب الطهارة طهارة الماء من باب الأخبار، أما لو عملنا به من باب الظن عندنا صحابة الأرض فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا. فيما ذكرنا عن شنو؟ في تقدم السبب وطرح المسبب. ليش؟ لأن الظن بعدم اللازم يعني بعدم وجوب النفقة بعدم وجوب الفطرة مع فرض الظن بالملزوم، الملزوم هو ياه الحياة لأن الحياة هي العلة، دليل وجوب النفقة ملزوم نسميها مع فرض الظن بالملزوم. الظن بالملزوم نلحق من استصحاب الحياة، لما استصحبنا الحياة حصل ظن بالملزوم ببقاء الحياة، فإذا حصل ظن ببقاء الحياة ما يحصل لك ظن بعدم وجوب الفطرة نتيجة استصحاب عدم وجوب الفطرة. ما يمكن اجتماع الظن بعدم اللازم حينما فرضنا أن ظن بالملزوم موجود، محال يا أخي عقلا. أخذ المثال، فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك بسبب الاستصحاب طهارة الماء فيلزم عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب، لا يمكن يحصل ظن بعدم زوال النجاسة بعدم اللازم. نقطة، خلي نقطة. قد واحد يقول يا ابن ليش تقدم التهادة وتترك ذا، ليش تنظر للماء وما تنظر للثوب وعجل أصحاب أو ننتثوب يقول. والشك الواو السيناتية هذا دفع لهذا الإشكال اللي بينا، والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب كلا هذين الشكين وإن كان في زمان واحد موجودة في آن واحد، لكن تدري إحنا ليش نقدم الشك في طهارة الماء ونجر الاستصحاب فيه أولا؟ تدري ليش؟ إلا أن الأول لما كان سببا للثاني، يعني الشك في طهارة الماء لما كان سبب للشك في بقاء نجاسة الثوب، كان حال الذهن في الثاني يعني في نجاسة الثوب المعلول تابعا لحاله بالنسبة الى الاول، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسه في المثال. ليش؟ اصحاب طهاره الماء يحصل لنا الظن بطهاره الماء فيتعين حال الثوب ويحصل ظن بعدم النجاسه، ما يمكن العكس. اذا فاختص الاستصحاب المفيد للظن شو وقت يحصل الاستصحاب اذا ماكو استصحاب سببي حاكم عليه، والا اذا ماكو استصحاب سببي حاكم عليه المدار على ذات السببي. فاختص الاستصحاب المفيد للظن ما كان الشك فيه غير تابع لشك اخر يوجب الظن، اما اذا اكو شك اخر سببي فالمدار على ذات الشك السببي. فافهم مولانا فانه لا يخلو عن دقه. الخلاصه عند اجتماع الاصحاب السببي والمسددي المقدم يا هو قلنا السببي. بس الان الشيخ الانصاري بيسوي المساله بديهيه، رجع ترى الى صلب الموضوع، راح ارجع الى صلب الموضوع. احنا اليوم بالاثناء جملة محترمة كانت، قلنا اذا كان مدرك الاصحاب الظن تقدم السبب جدا واضح يصير. الان راح ارجع الى صلب الموضوع، سواء كان المدرك للاصحاب هو الاخبار او كان مدرك الظن، فما يأثر. احنا قلنا السببي مقدم لوجوه ثلاثة ذكرناها. الان الشيخ الانصاري اللي يجعل تقدم السببي من الامور البديهية حتى كل الناس يعرفون هذا الشيء. من الامور الواضحة مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. عجيب. سبحان الله. يقول سيرة الناس سيرة العقلاء جارية على ذلك. فانه لو جاءنا شخص الان دخل علينا وقال شيخنا مسألة قال شيخنا والله عندي فرد ابي واي احبه هذا سافر وما ادري غاب ما ادري حي ومات ما ادري شلون شنو اقول له لا تنقض اليقين تستطيع مو بك التعبيرات لان تضوج هذا اذا اتقت له تقول له لا تنقض اليقين بالشك تقول له ما بعبارة أثرت تقول له كل ما دامت أول كنت متيقن بحياتك إن شاء الله لا تنقض تقول له إن شاء الله إن شاء الله الآن هم أيضا شي يسمونه إيه إن شاء الله شنو حارب يقول له شكرا شيخنا شكرا وايا ممنون هم بعد يجلس ويقول له يقول له شيخنا الفترة ما تشلون أعزلها يوم ما أعزلها وإرث شلون يحصل لو مات أحد أقربائه يوضع منيح يعرف إذا استصحبنا الحياة وقلنا له إن شاء الله حي يعرف ماذا بعد يترتب عليه ماذا وجوب ماذا فطرة يترتب عليه بعد ماذا قولوا يا إرث لو مات أحد أقربائه ولو كان له وكيل يبيع عنه معاملة وكيلة تكون مثلا شيء يسموه وهكذا وهكذا ولا يوقع المعارضة هذا الإنسان العامي لا يوقع المعارضة يقول استصحاب الحياة يعارضه ماذا استصحاب عدم وجوب الفطرة لأن أولا لم تكن الفطرة واجبة قبل هلال شوال الآن الشهر خروج هلال شوال وجبت الفطرة على إذا كان حي تجب وإلا نستطيع عدم وجوب لا ما يوقع المعارض او نستصحب عدم استحقاق لله او نستصحب عدم صحة عدم حصول النقل والانتقاء وهكذا لا يوقع المعارض بل بمجرد ان سمع ان شاء الله الان حيستصحب الحياة يفهم جميع اللوازم الحياة لابد من ترتيبها وما يجوز استصحاب اجراء الاستصحاب العدمي فيها كثيرة الناس اذا جارية على ذلك طبق العبارة ويشهد لما ذكرنا لما ذكرنا من تقدم السبب أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل في أمور معاشهم أيضا يعني أمورهم الدنيوية أمورهم التي ترجع على الآخر يبنوا على الصحافية لا يلتفتون في تلك المقامات الى هذا الاستصحاب الى هذا الاستصحاب يعني المسبب يعني المعارض يعني استصحاب عدم وجوب الفطرة استصحاب عدم استحقاق للإرث ولو ابدا ما يكتب ولو نبههم احد لم يعتنوا اذا واحد قال لهم ونبههم على الاستصحاب المسبب اصلا ما يدروا نبهه يقولوا للشيخ قال ان شاء الله حي اسكت انت بعد لا تحكي فيعزلون حصة الغائب من الميراث هذا الغائب الذي يشك في بقاء حياته ويصححون معاملة وكلائه ويؤدون عنه فطرته طبيعي إذا كان نحن نعوله نبعث لنفقات المعيشة هنا إذا كان عيالهم إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب هاي الآثار الحادثة المترتبة على المستصحب يرتبوها ولا يجنون استصحاب عدمها خاص شيخنا الأنصاري هو يتعبت نفسه في تقديم وجزاك الله خير الجزاء أوضحت لنا تقدم السبب على المسبب للنكات وجعلت الأمر بديهيا يعني جعلت السيرة العقلائية جارية على هذا وايد تنبيه حلو وجميل لكن شيخنا الأنصاري هل يوجد من العلماء من يخالفك ولا يقول بتقديم السبب على المسبب هل يوجد من أنا فيما سبق نبهت المسألة ماذا؟ خلاف. يقول نعم سوف أنقل لك مخالفة جملة من العلماء. المخالف الأول الشيخ الطوسي رضوان الله قال إذا إنسان عند عبد غائب عابق غائب شك في بقاء حياته نفقة واجبة أو ليست بواجبة سطرة واجبة أو ليس بواجبة ماذا قال الطوسي مناسب شيء يقول هو لا يقول بتقديم السبب مناسب شيء يقول لا يقول بتقديم السبب مناسب يقول شيء يقول قال بعدم وجوب الفطرة قال قبل إلى شوال لم تجب الآن ما إن شاء الله وتعال انظر علما الى بلي المحقق الحلي رضوان الله عليه في المحتوى هذا المخالف الثاني ايد الشيخ الطوسي قال بلي ما تجب الفطره بلي ما تجب ثم قال واذا اجرى شخص استصحاب الحياه أعرضناه بيا استصحاب ها إذا شخص أجرى استصحاب الحياة حتى يثبت وجوب الفطرة احنا نعارضه بيما باستصحاب دليل عدم وجوب الفطرة ثم قال محقق الفني وإذا قال شخص هذا العبد الغائب أوليس يجوز عتقه في الكفارة العلماء شو يقولون يجوز عتقه في الكفارة العبد الآبق الغائب يجوز يوم يجوز يقولون نعم إذن إذا جاز عتقه في الكفارة فيجب إذن قولوا يا جماعة شنو فطرته ليش لأن عتق الكفار لماذا جاز غير لأصحاب الحياة أو ليس لأصحاب الحياة إذن هناك أصحاب الحياة أجرينا وتمنع عليه جواز عتق الكفار وهنا أيضا نقول يجب أصحاب الحياة ويترتب عليه قولوا وياي بعد شنو يترتب عليه بلي وجوب الفطرة هو أجاب المحقق الفني رضوان الله تعالى قال هذا قياس مع الفارق اولا تبين من العباره وثانيا من قال احنا شي يسمونه هناك يعني وين هناك في العتق نقول بجواز عتق اول من قال يجوز عتق لا ما نقول بجواز حسب ان شغل طولنا الكلام يا اخي فالمخالف الاول الشيخ الطوسي المخالف الثاني المحقق في المعتبر المخالف الثالث العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ونقرأ عبارة من الكتاب إذا أريد نشرح شو طول السالفة ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة بعدما عرفنا أن الصحيح عندنا تقدم السببي الآن نقول هناك جماعة قالوا بعدم تقديم السببي منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخرين راح نقول لك أرى فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره لو كان يقدم السببي كان مناسب يقول بوجوب الفطرة يعني استحار الحياة يجري فيثبت حي فتجب الفطرة مع أنه قال لا تجب الفطرة قدم المسبب مرة استحار عدم وجوب بالتالي لم يقدم السبب هذا اللي يريد يقول لم يقدم السبب انت بعد شو تقول قول واستحسنه المحقق في المعتبر المحقق الحلي والكلام حلو حسن وهو حسن هذا كلام الشيخ الطوسي استحسنه يعني وهو حسن ورد مجيبا عن الاستدلال للوجوب يعني ومن قال بوجوب الفطرة استنادا الى استصحاب الحياة رده قال استصحاب الحياة عارض استصحاب عدم وجوب الفطرة مجيبا عن الاستدلال للوجوب يعني الوجوب الفطرة من استدل للوجوب الوجوب الفطرة بإصالة البقاء إصالة البقاء من شنو إصالة بقاء الحياة هاي بإصالة البقاء دي من المتعلق. جاوبني بالعدل يلا العبارة حلها بالاستدلال الوجوب. نحن مجيبا عن الاستدلال والاستدلال الوجوب دي من بإصالة البقاء. كيف أجاب عنه؟ كيف أجاب مجيبا بأي جواب؟ بأنها يعني إصالة البقاء الحياة معارضة بإصالة عدم الوجوب، عدم وجوب الفطرة. فإذا يعني الاستصحاب المسببي أجراه أيضا وجعله معارض لاستصحاب السببي. وعن وأجابا أيضا مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة، وبعضهم قال أوليس يجوز أدفع في الكفارة هذا العبد الغائب؟ نقول نعم. فقال هذا الشخص القصم الحنان قال إذا جاز فتقه في الكفارة لماذا جاز غير لأصحاب الحياة؟ إذا تجب فطرته لأصحاب الحياة فما الفرق؟ فهو أتى وعن تنظيري يعني ومجيدا عن تنظيري، هاي عن تنظير عطف علينا، عطف علينا بالعجل يلا قل عطف على قوله عن الاستدلال يعني مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة عنه عن هذا العبد الغائب بجواز عتقه في الكفارة. أخذ نظر وجوب الفطرة بجواز العتق إذا جاز عتقه لأجل استصحاب الحياة إذا تجب الفطرة على استصحاب الحياة. أجاب عن هذا التنظير بجوابين، الأول بالمنع عن الأصل تارة، الأصل يعني شنو مقيس عليه يعني وهو جواز عتقه في الكفارة، من قال بأنه يجوز عتقه في الكفارة؟ هذا أول الكلام، لا أنا ما أقول هذا لدار الشيء. وأجاب ثانيا والفرق بينهما أخرى، يعني قال لو سلمنا بجواز عتقه فلا نسلم بجواز بوجوب الفطرة. لماذا؟ لأن هذا قياس مع الفارق. كيف بعد ماذا؟ أنا غير الكيلة الفرق واضح ما الفرق ماذا؟ أن إذا أردنا أن نقول بجواز العتق يلزم التخفيف على العبادي، هذا حكم تخفيفي وحكم فيه نحو من الضغط بنظرك الشريف. إذا قيل بأنه عبدك الغائب يجوز عتقه في الكفارة، هذا فيه تخفيف أو فيه ماذا؟ فيه ضغط عليك بنظرك الشريف. ماذا؟ فيه تخفيف. ما لازم تروح تشتري لك عبد ثاني، يكفيك أن تعتق هذا العبد الغائب وفي ذلك تخفيف عليك، لأنه يعني عبد الغائب هسه بالتالي ليس عندك حتى يخدمك. تقول انا علي واجب وهو الكفاره، خلع عتقه الكفاره كل سنين، ففلوسي اذا الموجوده في جيبي سوف لا تنقص. مثلا اذا قلنا ما يجوز عتقه الكفاره يكون ارى فلوسي راح تقسم اشتري عبد اخر، عبد غاب عني وعبد يلزم ان اشتري، ففي ذلك ضغط علي وليس فيه تخفيف. فاذا في تجويز عتق الغائب تخفيف على العداد، وهذا بخلاف وجوب الفطرة. إذا أردنا أن نقول بوجوب الفطرة في وجوب الفطرة عن الغائب تخفيف أو ضغط، ليس هناك تخفيف. وجوب الفطرة إحنا معناه أخرج من جيبك من كيسك ثلاثة أصوع حنطة أو ما أدري شنو شعير، هذا فيه الضغط، هذا فيه ماذا في الحقيقة؟ إخراج شيء من كيس بخلاف جواز القتل، ليس فيه إخراج شيء من كيس، فيه محافظة على الكيس. أما هنا فيه إخراج شيء ماذا من الكيس، فيه ضغط. ولا يلزم من تجويز الحكم التخفيفي، لا يلزم ماذا؟ الالزام بالحكم الذي فيه الضغط على العباد. فلعل ذلك رتب وقيل بجواز الحكم دار انه فيه تخفيف، لكن لا يلزم من القول بجواز ذات من بار انه فيه تخفيف ان نقول ماذا بوجوب الفطرة، حتى انه ليس في الفطرة في تخفيف بل فيه ضغط على لذلك الأخ ما عندنا شك بأنه ما يوجد عندنا شك عند حياتي ما كان عندنا شك لأنه ثبت وجود الفكرة الآن لماذا نشك ما دام ثبت يعني كان لاحق عليه أصبح الأول يعني كأنه لا اعتبار به ما دام هذا ثبت يمكن نشك يعني هذا هاي تقريبا استدلالات كلام الشيخ هو هذا بعد هذا صحيح يعني هو هذا مش الشيخ الناس يقول والفرق بينهما عبرة يعني بين الأصل وال بين المقيس والمقيس نقطة وقد صرح في أصول المعتقدات يقول بعد الناس المحقق الحمي رضوان بعد مصر يا أخي أي مصر المحقق في أصول المعتبر كتاب المعتبر قول المحقق الحمي فيه أصول في مقدمته وفيه ماذا المباحث الفقهية بعد ذلك في القسم الأصولي منه القدماء هكذا كانوا يفعلون يعني المباحث الأصولية جعلوها في أول كتابهم الفقهي فصرح في أصول المعتبر ماذا صرح المحقق الفلي يا أخي بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث يعني إذا واحد متوضئ وأخذته الخفقة والخفقة كان فيشك في الحدث فيما إذن قال هذا استصحاب الطهارة يعارض بيما هذا عجيب من المحقق الحلي رضوان الله عليه معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحاب قال لما نصلي مع هذا الوضوء ونشوف هل فرغت دمتك ولا استصحاب عدم براءة الذمة يقول ما فرغت هذا يعارض استصحاب بقاء الطهارة فجعل المسببي معارض للسببي الشيخ الأنصاري يقول له هذا عجيب بعد منك هذا لا نقبله ليش في صحيح السرعان هو إمام سلام الله هو الإمام أخذ معارض يعني الشيخ هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص بعد أخذ الإمام سلام الله عليه هو قال على أنه بعد التمادام بل الرجل إذا صابته خفقة والخفقتان لا ينقض اليقين بالشق قدم الاستصحاب السببي بعد أنت في مقابل الإمام تقول لا يقف أمام هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة يقف أمام استصحاب ماذا بقى شغل الدم خلاف الرواية جزما لذا يقول الشيخ وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يرغب من تلك الرواية من ذاك الحديث خلوه عن المعارض أنه على صحاب الطهارة لا بل لا ليس له معارض وما يجب استصحاب الاشتغار وحكي عن العلامة كم مخالفة الأول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى الثاني المحقق الحلي رضوان الله تعالى الثالث هو العلامة الحلي تدري الفرع الذي ذكر المثال الذي ذكر العلامة الحلي فيه قال لو فرض على أنه كان عندنا ماء قليل أسألك فرد مسألة أنت جاوبني إذا الأصل السببي مقدم شلون الجواب يصير وإذا غير مقدم كيف الجواب يصير مسألة هذه إذا كان عندنا ماء قليل يعني ليس بكر وقع فيه صيد مرمي ولكن نشك أن هذا الصيد المرمي هل هو مرمي بسبب التبكية ومات بسبب التبكية يعني بسبب رميه بالسهم مات او مات لا بسبب رميه بالسهم وانما باسباب اخرى هنا شكين عنه مذكع او غير مذكع ليش اطول طبعا يا اخي حشب هو يسمون مقصود نشك بانه هذا الميت صيد عن تفكير وعن غير تفكير السؤال هل الماء تحكم بانه طاهر او تحكم بانه نجس. تعوض. اذا كنا نقول بتقديم السببي مناسب شو نقول؟ اهمال الماء طاهر او الماء نجس؟ مناسب نقول الماء نجس. ليش؟ يعني اصالة احنا شكنا في النجاسة الماء ناشئ النية من الشك في التذكير. فاذا اصالة عدم التذكية يجري وثبت ان غير مذكى سيترتب عليه ماذا؟ نجاسة الماء. ولا يمكن ان يجري شخص بس اصحاب طهارة الماء يقول من اول كان طالع الان استصحب هذا قدمنا السبب. اما اذا لم نقدم السبب لا نحكم بنجس طهارة الماء. نقول الماء طاهر بس اصحاب طهارة الماء. وفي نفس الوقت الصيد لا يجوز اكله لاصالة عدم نجمع بين الامرين. وهكذا فعل العلامة الحلي قال بأن الصيد بأن الماء المهم الماء ما نحكم الماء نحكم بطهارته. فهذا معناه أنه لم يقدم أصالة عن تذكير الذي هو أصل سبب بل مع ذلك أجرى الأصل المسبب الذي هو استصحاب الطهارة في الماء فحكم بطهارة الماء وبعدم جواز أكل الصيد. زين لا أصبر يا أخي. وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي حكم بطهارة. وهذا معناه أن الأصل السببي المسببي أجراه وهو سبحان طهارة الماء أجراه بري. لكنه اختار في غير واحد عفي موافق النصارى في غير واحد من الكتب. لذلك احنا فيما سبق قلنا والعلامة في بعض أقواله سبب احنا قلنا والعلامة في بعض أقواله لأن في بعض أقواله يقدم السبب المسببي ويحكم بطهارة الماء وفي بعض أقوال الأخرى لا يحكم بالنجاسة. لكنه اختار في غير واحد يعني من كتبه الحكم بنجاسة الماء. قال الماء نحكم بنجاسة وتبعه عليه الشهيدة وغيرهما. يقول شرع صريح وصحيح وهو المختار. احنا ما بدنا نقول ليش؟ لان اذا اصالة عدم التذكية جرت وثبتت لنا ان هذا ميت غير مذكى طبيعي عند الشيخ الأنصاري الميتة وغير المذكر واحد. فالتفت يا أخي إذا تبت ذلك إذن على هذا الأساس يثبت أنه لا يجوز أكله ويثبت أن الماء أنه نجس وأن الماء ملاقي للنجس وهو المختار بناء على معرفة تحقيقه. شلون معرفة تحقيقه؟ وأنه هذا عرض تفسير رح يجي يوضح المطلب. إذا ثبت لإصالة عدم التذكير إذا ثبت شنو موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها ماذا؟ نجاسة الماء. تعالى الماء ملاقي له لهذا الصيد. نعم ربما يقول بريقة واحد يقول شيخنا الأنصاري هاي الحكاية الذي علماءنا يقولوها في هذا اليوم بعض علماءنا أيضا يقولوها وهو أشار لها الشيخ الأنصاري هنا وأشار لها هما تقدر تتذكرون في مباحث سابقة لكن يقبلها نلتفتنا لكن يقبل وهو أن يقال بأنه مرة لا نعلم بأن الحيوان المذكى أو غير مذكى لا نعلم بالتأكيد ومرة نعلم بعدم التأكيد. فإذا كنا نعلم بعدم التذكية فهذا شيء يكون حين أن نقول لي علم أكو بعدم التذكية هذا يكون ميت جسما يكون ماذا حينئذ حرام أكثر ويكون نجس. وأما إذا لا نعلم بالتذكية شك فهذا يحرم أكله. لكن ما نحكم بأنه نجس. ليش؟ لأنه لم يثبت أنه ميت. يقول لعل قائل هكذا يقول، ولكن الجواب أن يقال بأنه إذا ثبت بإصالة عدم التزكية، إذا ثبت أنه غير مذكى فيثبت بذلك أنه ميت، إذ الميت لم تحرم إلا لأجل عدم التزكية، فالميتة حرمت لأجل عدم التزكية، فالميتة وعدم التزكية متساويان عند الشيخ، لا أنه نقول إذا ثبت بإصالة عدم التزكية أنه غير مذكى فقط حرمت أكل موجود، أما نجاسة لا تثبت. هذا الشيخ لا يقبله، أنا أتقدمه هناك. لذلك يقول نعم ربما قيل ان تحريم الصيد حرمة هذا الصيد ان كان لعدم العلم بالتزكية، لعدم العلم مو للعلم بالعدم، لعدم العلم فاقصى ما يثبت حرمة الاكل، لكن نجاسة ما يثبت، فلا يوجد تنجيس الملاقي. ليش؟ ما راح يثبت ميتة. وان كان للحكم عليه شرعا بعدمها، يعني واذا حكم عليه شرعا بانه ماذا ليس بمذكى اتجه الحكم بالتنجيس، نحن بنجاء ملاقي. ومرجع الاول ياهو، نحن حينما كنا نقول ان كنا نعلم بعدم التذكير فتثبت حرمة، لماذا؟ المرجع الاول الى كون حرمة الصيد مع الشك في التزكية، يعني اذا شكينا في التزكية الصيد يصير حرام، لا لاجل انه الشارع هذا حكم بانه غير مذكى، لا بل قضية تعبدية هي اصلا، من شك هذا هو انتهى حرام بعد الاكل حين، لان الشارع حكم عليه بانه غير مذكى حتى تقول لي راح يصير ميت. مرجع الاول يعني مرجع حرمة الصيد عند عدم عند التزكية الى كم حرمة الصيد مع شكم للتعبد من جهة الاخبار المعللة لحرمة اكل الميتة بعدم العلم بالتزكية، يعني هي اصل الروايات جعلت عدم العلم بالتزكية من موجبات التحريم، فالشارع يحكم بحرمة الاكل على المشكوك لا لاجل انه يحكم بعدم التزكية واقعا حتى تقول لي عدم التزكية ويا الميتة متساوية، بل لاجل ماذا؟ هو عدم العلم التي هو بنفسه من موجبات التحريم تعبدان. الشيخ الأنصاري يقول وهو حسب هذا الكلام لو لم يرتب عليه من أحكام الميت إلا حرمة الأكل، يعني لو الشارع كان يقول عند الشك في التزكية فقط حرمة موجودة حرمة الأكل، بس نقدر نقول هذه الحرمة تولدت تعبدا من الشك من دون شك التذكير، من دون ان يحكم عليه الشارع واقعا بعدم التذكير. ولا اظن احد يلتزم احدا يلتزمه، يعني يلتزم انت شك التذكير فقط حرمة موجودة، لا لا لا، بل نجاسة ايضا ماذا موجودة. العلماء يقولون ايضا الرأي الشائع في ذلك الزمان كانوا يقولون يا اخي نجاسة ايضا موجودة، يعني انت شك التذكير لا فقط حرمة موجودة، الحرمة مع نجاسة، فهذا يتبين أن نفس الشك ليس نقطة تعبدية، وإنما الشك يوجب الحرمة لأجل أن الشارع يحكم بعدم التذكير، فإذا حكم يثبت أنه ميت فتثبت النجاسة وتثبت الحرمة، مع أن المستفاد من حرمة الأكل كون ميتة لا التحريم تعبدا. هذا مضر، لأنه إذا طرحنا هذا الحكم على الحرم وقلنا له عند الشك في التذكية يحرم الأكل، ماذا يتهم؟ ماذا يفهم الحكم؟ ماذا بين العلماء؟ يفهم أن الشارع حكم عليه بأنه غير مذكى، أنه ميت، لا لأنه عدم حرمة الأكل صارت حرمة عبدية من دون حكم عليه بعدم التذكية واقعا، من دون حكم بأنه ميت. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه. يعني إذا العلماء في بعض استفادة من بعض الرواة مثلا تقول هكذا: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل إذا لم يوجه إلى القبلة. من هذه النواهي ماذا استفادوا؟ أنه هذه شراعة للتفكير، يعني التسمية، يعني التوجه إلى القبلة، شراعة التفكير. يعني من دونها لا ذكاء، يعني من دونها ليس الحيوان يكون. ولم يقل أحد أنه لا، هو ليس بميتة من دون تسمية، لكن يحرم أن تعبده. هل يوجد أحد من العلماء هكذا فهم أنه فقط حرمة تعبدية من دون كون ماذا؟ ميتة؟ لا. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التسمية مثل التسمية مثل توجه القبلة من النهي عن الأكل بدونه، يعني بدون هذا الذي يعتبر وهو التسمية أو توجه القبلة. ففهموا أن هذه الأمور التسمية معتبرة في التسمية، يعني من دونها الحيوان لا يتم ذكره، يعني من دونها الحيوان يكون ميتة. هكذا فهموا، ولم يقولوا بأنه هذه فقط وفقط هي ماذا، بل تعتبر في حلية الأكل تعبدا من دون أن يكون الحيوان ميتا غير مذكر. لا. ففي موردنا أيضا كذلك نقول لا معنى لأن نقول عند الشك في التذكير فقط حرمة الأكل تثبت، لأن الشك في التذكير وعدم العلم بالتذكير جعله الشارع سبب لحرمة الأكل تعبدا، من دون أن يحكم الشارع على هذا الحيوان بعدم التذكير. حتى نقول يثبت التنجيس، والتنجيس ثابت على غير المذكر. فنحن نقول الشارع فقط عند الشك في التذكير حتى بأنه لا يجوز أكل حمام، ما حتى بأنه هذا غير مذكر حتى يثبت التنجيس. يقول هذا لا، كل الكلام باطل. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين، يقول بعضهم الذي يرى التعارض بين الاستصحاب السبب المسببي حكم في مسألة الصيف بأن الماء قولوا يا شنو مناسب، إذا يجمع يكون شيء يقول طاهر، والحيوان شنو يحرم أكله. حكم بكلا الأصلين، حكمهما. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما بين الاستصحابين، فحكم بطهارة في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرة. ويرد عليه شو أثر الجواب جدا حلو، جدا حلو لذكر الشيخ انصافا، بسيط وجديد ما في شيء. يقول له انت لما تقول الماء طاهر أسألك فرق سؤال، لو توضأت به يرتفع الحدث ام لا؟ جاوبني، انت قلت طاهر، لو توضأت يرتفع الحدث ام لا؟ لو غسلت يدي جاوبني ترتفع النجاسة عن اليد ام لا؟ لابد يقول بلي، لابد يقول بلي. الشيخ الانصاري يقول له اذا تقول بلي فقد ألزمت نفسك بنفسك، ألزمت نفسك بنفسك. ليش؟ لأن نقول استصحاب الطهارة وإن اقتضى طهارة الماء، وإن اقتضى أن الماء طاهر، وبالتالي يقولوا يا الحدث والخبث قد ارتفع، لكن يعارضه استصحاب ماذا؟ بقاء الحدث. لأن قبل أن أتوضى بهذا الماء كنت محدث وكانت لي نفسه، فاستصحاب بقاء الحدث والخبث يعارض استصحاب الطهارة. استصحاب، وإذا كنت تقول ذاك سببي وهو مقدم فنقول لك من الأول قل ايش اتعبنا، يعني من الأول يعني شنو من الأول؟ يعني في مسألة الصيد لابد أن تحكم بأن الصيد غير مذكى لأصبح عدم التذكير، وبالتالي الماء ماذا يكون تقول؟ نجس. فكيف تحكم بالطهارة؟ فالخلاصة إذا كنت هناك لا تقدم استصحاب طهارة الماء عن التذكير، إذا لم تقدمه بل أجريت استصحاب عدم التزكية مع استصحاب طهارة الماء مناسب هناك ذلك. تقول نستصحب طهارة الماء ونحكم باستصحاب أيضا ماذا؟ قولوا يا بقاء الحدث وبقاء مع أنه أنت لم تقل باستصحاب بقاء الحدث والخبر، بل مناسب لما نستصحب الطهارة لابد أن تقول الحدث يرتفع والخبث يرتفع، وإلا إذا قال الحدث باقي يصير مفحك للتسلاة يا أخي. أقول هذا اللي يقول ماي طاهر، وشنو الطاهر؟ ما تقول لي ماي طاهر لكنه معه، شنو هذا؟ شنو حاجه؟ وهكذا من ذلك الطرف، تعال يا أخي، من ذلك الطرف يا أخي، من ذلك الطرف يا أبو، يعني أنا أحكم بطهارة الماء، ودي بعد قول يا شنو؟ بيقولوا يا شنو ايه؟ بأنه غير ماذا؟ وبنجاسة بطهارة الماء وبحرمتي وبهكذا نجاسة الصيد اتشحكنا بعض لأصالة حرم التذكير. احنا نقول اذا احكمت بنجاسة الصيد لأصالة عدم التذكير لو وقع في ماء طاهر او لو اردت حمله اثناء الصلاة، يلا ماذا تقول؟ مناسب يكون شدود انه لا يجوز مهتشي ولا انه اذا صارت غير مذكى فبالتالي حينئذ ماذا ونجس لا يجوز ماذا حمل غير المذكى اثناء الصلاة، واذا وقعت الماء ينجس الماء. لابد هذا لا تقول مع انه مناسب على مبناك الملائم لمبناك، ماذا لابد ان تقول؟ لأن الماء لا يتنجس ولأنه يجوز حملة الصلاة. ليش؟ لأنه استصحاب طهارة الماء يجري. إذا كان عندنا ماء ولاقاه هذا الشيء حينئذ نقول الماء يبقى على الطهارة استصحاب الطهارة، وحمل هذا الحيوان كان أولا جائز قبل أن يرمى، الآن ما إن شاء الله جائز حملة الصلاة، فمناسب يكون تقول بجواز حملة في الصلاة وتقول بعدم تنجيسه للماء. فلو قلت بأن لا أنا أقول بأنه بلي بلي بلي بنجاسة الماء ولا يجوز حملة لإصاحب التذكية لأنه ماذا سببي ومن الأول قل. فالخلاصة هكذا انتهى يا أخي رد الشيخ وأيضا جميل. فالخلاصة بعض الأصحاب جمع بين إصالة عدم التذكية وبين استصحاب طهارة الماء، قال أقول الحيوان لم يذكى فهو نجس، وفي نفس الوقت ماذا أحكم فهو حرام، حرام الأكل، وفي نفس حرام الأكل ونجس، وفي نفس الوقت أستصحب ماذا طهارة الماء الذي وقع فيه هذا الصيد. فإحنا عجبنا قلنا إذا استصحب طهارة الماء إذا توضيت إذا توضأت أو إذا غسلت يدي ترتفع النجاسة وارتفع الحدث؟ نعم، مع أن المناسب لمبدأ لازم أن تقول على أن الحدث باقي وأنه ماذا بلي وأن الخبث باقي لإصحاب طهارة الحدث والخبث. هذا بالنسبة لإصحاب طهارة الماء. وأيضا أتينا إلى ذلك الطرف وحكمت بماذا حكمت؟ حكمت في نفس الوقت بنجاسة هذا الحيوان وحرمة أكله. واحنا نقول له لما احكمت بالنجاسة يعني اذا وقع على يدي تتنجس يدي، اذا وقع على ماء يتنجس الماء لما احكمت بالنجاسة، وحمله في الصلاة ما يجوز، مع ان المناسب لمبناك انه يجوز حمله في الصلاة ولا تتنجس يدي او الماء لو اصابه هذا الحيوان. طبق العبارة يقول ثم ان بعض من يرى التعارض بين استصحاب المقام صرح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد كوني ميتا والماء، ويرد عليه انه لا معنى للجمع في مثل هذين الاصحابين ما يمكن. ليش؟ فان الحكم بطهارة الماء لابد معنى ان كان بمعنى ترتيب اثار الطهارة الذي هي من رفع الحدث والخبث به، لابد يجمع المعنى، والا اذا تقول ما قاعد لكن ما يجوز رفع الحدث والخبث به كمان مضحك للسفلة. فلا ريب ان نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث الى استصحاب الطهارة، فاحنا نقول ان استصحاب بقاء الحدث والخبث وهو مسببي ونسبته الى استصحاب الطهارة، نسبة المسببي الى السببي، بعينها تنسبت شنو؟ استصحاب طهارة الماء اللي اجريته. الاستصحاب عدم التأثير اللي اجريته. حافظت على كلا هذين وجمعت بينهما. وفي نورد عمات اجماع. وكذا نأتي الى ذلك الطرف لما حكمت بكون الحيوان ميته. وكذا الحكم بموت الصيد. فانه ان كان بمعنى انفعال. اذا كانت تقول على ان الماء يعني ايدي مثلا تنفعل. ولا يجوز حمله الصلاة ان كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والماء انفعال الصلاة. فلا ريب نقول هذا من استصحابات اي بين كل عشر نسبة بينهما واحدة. فلا ريب ان استصحاب طهارة اليد صفحات الملاقي او صفحات جواز الصلاة معه قبل ذهاب روحه نسبة هذا الاستصحابين اليه يعني الى استصحاب ماذا؟ نسبة من الاستصحابين الى استصحاب الى اثار على التذكير كنسبة استصحاب طهارة الماء الى اسالة عدم التذكير. كيف على انه ماذا؟ كنسبة استصحاب طهارة الماء الى اسالة عدم التذكير. يعني كيف على انه اسالة التذكير سببي وطهارة الماء ماذا مسبب وسببي مقدم؟ لابد هنا ايضا ماذا ان كنت في مقامنا في الاصلاة ذلك تقول هناك من الاول كذلك. ومما ذكرنا يظهر النظر الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.